بقيت من واجعي متشتت خلاص واتشد لي تفكيري في دنيا غريبة متثبت مسجون في سجن غلميري ومن الفرحة بقيت ببكي في حزني ضحك هستيري في مرايتي نسخة تبكي لص في حقيقتش بواحد غيري ومش قادر أنا أتعايش ما بين ميت وبين عايش بقيت أشبه في بحر الدنيا كتاب أحزان خلاص بايش صفحاته من الجراح دابه باعوا بالرقص أحبابه في دلب الكل متمسك وهم اللي خانوا سابه ومش قادر أنا أتعايش ما بين ميت وبين عايش بقيت أشبه في بحر الدنيا كتاب أحزان خلاص بايش صفحاته من الجراح دابه باعوا بالرقص أحبابه في دلب الكل متمسك وهم اللي خانوا سابوا في وجع الكل بقى تاجر قلوبهم صخر في محاجر لا شعر فيهم اتهزت في دموع الكل بيتاجر زي رصيف في ناس وجعوني ومغادرة بيودعوني ضيف وراضي في ناس خاينين وناس غدرة بتتلون كما التعبين ومش سهلين دي ناس قادرة بقى واحد في بيت مليون يكون طيب حالة ونادرة حياتي عاملة زي رصيف في ناس وجعوني ومغادرة بيودعوني ضيف وراضي دي ناس خاينين وناس غدرة بتتلون كما التعبين ومش سهلين دي ناس قادرة بقى واحد في بيت مليون يكون طيب حالة ونادرة ومش قادر أنا أتعايش ما بين ميت وبين عايش بقيت أشبه في بحر الدنيا كتاب أحزان خلاص بايش صفحاته من الجراح دابه باعوا بالرقص أحبابه في دلب الكل متمسك وهم اللي